أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن نضلة ابن طريف أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور، كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته بعده ناشزا عليه، فعادت برجل منهم يقال له مطرف ابن بهصل ابن كعب، فجعلها خلف ظهره، فلما قدم ولم يجدها في بيته، وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عادت بمطرف ابن بهصل، فأتاه فقال: يا ابن العم، أعندك امرأتي معاذة؟ فادفعها إلي. فقال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إلي. قال: وكان مطرف أعز منه. فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به، وأنشأ يقول: يا سيد الناس وديان العرب، إليك أشكو ذربة من الذرب، كالذئبة الغفشاء في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وقذفتني بين عيص المؤتشب، وهن شر غالب لمن غلب. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: وهن شر غالب لمن غلب. فشكى إليه امرأته وما صنعت به، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن بوصل، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه. فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك، فأنا دافعك إليه. قالت: خذي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذاك عليه ودفعها إلى مطرف. هذا الحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد فيه ثلاث رجال، أحدهم أبو معشر بن براء، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، وفيه طي سلة ومعن ابن شعبة، وثقهما ابن حبان دون غيره. هذا الحديث في إسناده ضعف، فيه شيء من الضعف في إسناده. وفيه أن رجلا يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور، كانت له امرأة اسمها معاذة، وخرج الرجل ليأتي لأهله بطعام، يمير لأهله، كأنه خرج لمسافة طويلة لشيء كسفر ونحوه، ليأتي إليه بطعام من مكان اسمه هجر. لما خرج الرجل ليأتي بالطعام، فإذا بالمرأة تنشز على زوجها وتخرج وتترك البيت، تركت البيت وخرجت وعادت برجل اسمه مطرف ابن بهصل، استنددت به أنه يأخذها يؤويها أو يوديها عند أهلها ولا ترجع لزوجها. فأخذها الرجل، وكان رجلا عزيزا في قومه، أعز من زوج هذه المرأة. فلما رجع نضلة بن طريف، وكان شاعرا هو الأعشى، لقب الأعشى واسمه نضلة ابن طريف، فرجع فسأل عن امرأته، فقالوا إنها عازت بفلان، فذهب لفلان هذا وقال: امرأتي، ادفع إلي امرأتي. قال: يا ابن العم، عندك امرأتي؟ هذا واضح في طريقته في الكلام، يا ابن العم، إنه أضعف من هذا الآخر، ادفع إلي امرأتي إن كانت عندك. قال: ليست عندي، ولو كانت عندي ما دفعتها إليه. هذا فيه رجل قوي تتجبر عليه، إن زوجتك مش عندي، وحتى لو كانت عندي كنتش حد هذا. لما قال ذلك وجد رجل في الشويدة، فذهب يستجير بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأ يقول هذا الشعر الذي سمعنا، يقول يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا سيد الناس وديان العرب، وديان يعني يا قاضي العرب عليه الصلاة والسلام، إليك أشكو ذربة من الذرب، يعني يشكو امرأته، وكأنه يصفها بأنها طويلة اللسان، يشكو لي أو يشكو إليه المصيبة التي نزلت به. قال: كذيبة الغشاء في ظل السرب، يصف امرأته ذلك بسوادها، كذيبة الغشاء في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، في شهر رجب خرجت آتي بالميرة وآتي بالطعام، فخلفتني بنزاع وهرب. صنعت إيه؟ نزعت وخالفت وهربت من البيت وتركته أخلفت العهد ولطت بالذنب، لأنه توارت عني واختبأت عني كما تختبئ الناقة بذيلها أو تستر نفسها بذيلها، وقذفتني بين عيص مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب. قذفتني بين عيص مؤتشب كأنه رمتني في غابة شديدة الحرج ملتفة الأشجار والشوك، ما أقدرش أخرج منها، راحت عند إنسان أعز مني وأقوى مني، ما أقدرش على هذه القبيلة اللي هي ذهبت إليه، فأنا أستنجد بك يا رسول الله. فقال وهن شر غالب لمن غلب، والنساء شر، يعني يوم ما تغلب المرأة وتتمكن وتتحكم شر غالب، محدش يقدر عليها في هذه الحال. وهن أعيته في قبيلة كاملة ما يقدرش على هذه القبيلة، فكأن المرأة غلبته بذلك. فلما قال ذلك فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزء، وهن شر فعلا فعلا، وهن شر غالب لمن غلب، يوم ما تغلب المرأة وتتحكم تكون شرا على من حولها، وهن شر غالب لمن غلب. فقال هذه الكلمة وهذا البيت الأخير من هذه القصيدة، فكتب أو أمر بالكتابة لهذا الرجل اللي عنده المرأة، وقال له ادفع المرأة إلى زوجها. فالرجل قال للمرأة إن أتاني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن أدفعك إلى زوجك تنفيذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قالت له خذ عليه العهد والميثاق وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعاقبني فيما صنعت، يعني عرفت أن هي مخطئة فيما صنعت، زوجها رايح يجيب لها أكل وتهرب من البيت، هذا لا يكون. وهن شر غالب لمن غلب، فإذا حكمت المرأة وتحكمت وتملكت كان الشر الغالب من وراء ذلك. فالمرأة رجعت لزوجها، وانظر إلى هذا الرجل الطيب لما ترجع إليه امرأته يقول لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد، ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ ينادونها بعد. رجع لها تاني إن مش حيغيرني ولا حيتغير حبك في قلبي، إنك هربت من عندي أرجع لك تاني أحسن مما كنت. وقال ولا سوء ما جاءت، جئتي بالسوء فلن يتغير حبي من ناحيتك، ولا إذ أزالها غواة الرجال إذ ينادونها بعد. هذا الأثر اللي جاء فيه قوله وهن شر غالب لمن غلب، عند العرب كان حكمة عند العرب ذلك، أن المرأة لا تحكم، لا تحكم، ليس لها ذلك، يوم ما تغلب وتحكم وتتحكم يكون الشر من وراء ذلك والمفاسد من وراء ذلك. وقد رأى العرب من أفعال النساء ما رأوا، اللي جعلهم في النهاية يئدون النساء وهن صغيرات بسبب فعلة من واحدة منهن، بسبب امرأة وشت بأبيها وكان رجلا مليكا قويا، وشت لأعدائه لأن أحبت زعيم الأعداء فإذا به تدله كيف يدخل إلى دار أبيها، فدخل الرجل وقتل أبيها واستولى على الحكم وأخذها. فلما أخذها لما جاب لها الطعام فإنك أن تنظر للطعام، إيه الطعام هذا؟ فالرجل نظر ما كيف كنت تأكل تأكل، فأخبرت أن أبوها كان بيجيب لها أفخر وأعظم الأشياء، أبوك كان بيجيب لك أعظم وأفخر الأشياء وأبوك عملت فيه كده. فإذا به يأخذ هذه المرأة ويأمر بفرسين قويين، يربط المرأة برجلها في فرس وبالآخر ويجري الفرسين في اتجاهين مضادين فيمزع المرأة ويقتلها. هذه المرأة يوم ما تغلب المرأة وتتحكم المرأة ليس من ورائها إلا الشر. هذا حديث آخر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد عن أبي بكر وراه الإمام بخاري في صحيحه. قال أبو بكر إنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ناس يبلغونه، بشير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بظفر جند له على علوهم، جند للنبي صلى الله عليه وسلم غلبوا أعدائهم. قال فقام فخر ساجدا صلوات الله وسلامه عليه، ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره هذا البشير فيما أخبره أن الناس، والحديث رواه البخاري، أن الفرس ولوا أمرهم امرأة، فذكر في الحديث أن رجل من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم استخلفوا ابنة كسرى، استخلفوا ابنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم تملكهم امرأة، لا يفلح قوم تملكهم امرأة، لا يفلح قوم. وفي رواية البخاري ما أفلح قوم تولى أمرهم امرأة، تولى أمرهم امرأة. فالمرأة ليس لها الولاية، الولاية لا تكون للمرأة، إنما الولاية للرجال. والآن في عصرنا طبعا الاندفاع وراء الغرب الكافر يجعل المسلمين الذين هم في ذل بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل يتملقون الكفار في أي شيء. الكفار يتكلمون عن الأقليات اللي في بلاد المسلمين، والمسلمون يخافوا لا مش أقل، النصارى كثير عندنا في البلاد ومش قلة ولهم كذا. تجي الكفار يتكلمون ادوا للنصارى ولايات، ادوا للنصارى كذا، وادوا النصارى كذا. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكفار في بلادهم يناقشوا في الكونغرس وغيرهم إن الأقليات في بلاد المسلمين والمرأة ملكما للمرأة، لا المرأة لازم تأخذ حقها. المرأة في بلاد المسلمين ما تكلمتش، إيه اللي خليكم أنتم تتكلموا؟ إرادة أن تعم الفاحشة في كل الدنيا، تخرج المرأة في بلاد المسلمين تتحكم في المسلمين، وهن شر غالب لمن غلب. إذا كان شهادة المرأة وحدها لا تقبل بنص القرآن العظيم، ربنا سبحانه يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. امرأة واحدة لا تقبل شهادته، امرأتان لا تقبل شهادتهما، لابد من رجل مع المرأتين. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وإذا بالكفار يضغطون على المسلمين يخاف المسلمون، يبتدوا يدوروا يلا يا أهل الفتوى افتوا لنا فتوى، المرأة تنفع تبقى رئيس الجمهورية، المرأة تصلح تبقى قاضية، يدور هؤلاء. فيعرفون أن كل علماء المسلمين في كل العصور يقول أنها لا تصلح أن تكون خليفة، لا تصلح أن تكون رئيسة. فيدوروا، طب إحنا ما زلنا بنبحث. بيبحث ليه؟ بيبحثوا إنه مش لاقين شيء يؤيدون ما يقولون، إلا بعض مناظرات حدثت بين أقوام على وجه المناقشة الفقهية، إن معرفة الدليل والتمرين الفقهي والذهني كما نقل البعض من العلماء في ذلك. أما أن المرأة تكون والية على الناس لا يكون، لا يصلح ذلك، لا تصلح أن تكون شاهدة. تشهد المرأة شاهدة يعني تقول أنا شفت كذا، يقول الله عز وجل أن تضل إحداهم، ممكن تضل هذه المرأة، ممكن تجامل الناس، ممكن يستعطفوها يضحكوا عليها، ممكن وممكن. فلا تصلح المرأة أن تكون شاهدة إلا مع امرأة أخرى ورجل مع الاثنين، فرجل وامرأتان. كيف تتولى الحكم وحدها، تكون وحدها هي التي تحدد افعلوا كذا افعلوا كذا. المرأة قد تكون ناصحة، قد تكون مشيرة، أما أن تكون والية هذا لا يصلح. ما قال العلماء أن المرأة تتولى زواج ابنتها، ما قالوا هذا الشيء، أن تكون ولية على زواج ابنتها. ما قالوا أنها تصلح أن تتولى أموال اليتيم، إنما قالوا تكون وصية، ليست ولية. ولية لا، مش ولية، ولكن وصية، إنه الحاكم يعملي اتصرفي في هذا المال بقدر كذا وفي كذا وفي كذا. فلا تتولى أموالا قليلة. إذا تزوجت المرأة ليس لها أن تنفق مالها إلا أن تستأذن زوجها، وليس المعنى أن الزوج يحضر عليها، ولكن أن يصوب لها الرأي اعملي كذا لا تفعلي كذا، خشية أن تقع في محظور من المحظورات فيضيع عليها المال، يضيع عليها مالها. كيف بمال الدولة وكيف بدولة تكون المرأة هي الحاكمة فيها؟ هذا لم يقله أحد من العلماء إلا ما روي عن ابن جرير الطبري، والبعض ضعف هذا الذي روي عنه. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة المرأة بالنساء مجزئة وصلاة الرجال باطلة. وصلاة الرجال، ويجوز المرأة تكون إمامة في الإمامة الصغرى. كيف لا يجوز في الإمامة الصغرى أن تكون المرأة إمامة وتكون في الإمامة الكبرى إمامة على الناس وأميرة على الناس ورئيسة على الناس؟ وكان الصحابة رضي الله عليهم قد قاسوا الإمامة الكبرى على الصغرى في تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا أبو بكر الصديق لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما لنا في الصلاة، ولاه إمامة الصلاة، فارتضاه لديننا ألا نرضاه لدنيانا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي للناس. فالصحابة نظروا هذا أمر الدين، الصلاة جعل أبا بكر، طيب يبقى من باب أولى دنيانا، يبقى أبو بكر يكون في هذا الشيء. فقاسوا الكبرى على الصغرى. فإذا لم تصلح المرأة في الإمامة الصغرى أن تكون إمامة الرجال، كيف تكون في الإمامة الكبرى إمامة للرجال؟ هذا شيء بدهي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت. الحديث يقول إنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. قوم هذه نكرة، هذه نكرة لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لن يفلح القوم يبقى نقول يقصد الكفار هؤلاء بلاد كسرى بلاد الفرس. لو قال هذا لو إنه لن يفلح القوم إذا ولوا أمرهم رأى يبقى هؤلاء، ونقول قياسا على ذلك أي قوم آخرين، لكنه لم يقل القوم إنما لن يفلح قوم قوم، هذه نكرة. والمقصد من هنا أي قوم، فهي تعم النكرة هنا تعم أي قوم يولون أمرهم لامرأة لن يفلح هؤلاء، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أخبر بذلك. السبب إنه الفرس ولوا عليهم امرأة فقال لن يفلح قوم، فالعبرة كما يقول جماهير الأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة باللفظ العام. فإذا نزلت آية على حادثة معينة قالوا هذه الحادثة قطعية الدخول تحت هذه الآية، ولكن الآية تعم هي وغيرها. إذا اشتجر المسلمون فيما بينهم وأنزل الله عز وجل القرآن يخبرهم بالحكم في هذا الاشتجار، يا أيها الذين آمنوا ينادي على المؤمنين يأمرهم بالإصلاح فيما بينهم، فإذا أخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وكان رجل من الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجيب صدقات بني فلان، كان بينه وبين هؤلاء القوم عداوة، الناس نسوا العداوة لما ذهب إليهم وتذكروا هذا مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، طب نطلع له بما يليق به نستقبله، مش لكونه هو فلان، لا لكونه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فخرجوا إليه يستقبلونه، فإذا بالرجل لا يصل إليهم ويهرب ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، أساء فيهم الظن وألف عين يقتلونني، لم يتبين ولم يتثبت ورح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنهم أرادوا قتلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالما أنهم عايزين يقتلون رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، طب ينظر الأمر أي اللي فيه، إذا كان فعلا ذلك بيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ينظر ما الخبر، تبين أن الرجل هذا أخطأ في ظنه، هذا لم يدخل عليهم أصلا، وهم تعجبوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جلناش الرجل ليه تركناه انصرف عنا وإحنا طلعنا نستقبله لأن أنت بعثته. وأنزل الله عز وجل القرآن يصدق هؤلاء ويكذب هذا الذي جاء، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا. هذه القصة يقينا دخل تحت هذه الآية، لكن ترى هل هذه قصة بس القصة الرجل اللي كان معه وانتهى أمر هذه الآية؟ فإذا جلنا أي إنسان وأخبرنا بأي شيء نصدقه ولا نتبين، لا يقول بذلك إنسان مسلم، ولكن يقول العبرة بعموم اللفظ، يا أيها الذين أمنوا في أي مكان أيها المؤمنون إن جاءكم إنسان يخبركم بخبر لا تتصرفوا حتى تتبينوا في هذا الشيء، حتى تتثبتوا الأمر في ذلك. يبقى هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا بالتبين ويأمرنا بالتثبت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طائفتان من المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث بينهم ذلك فنزل فيهم الأمر بذلك، يا ترى هم دول بس ولا أي طائفتان من المؤمنين إذا اقتتلتا فلا بد من تنفيذ ما قاله الله عز وجل. فالعبرة بما يعم من اللفظ العام يكون على عمومه حتى يرد الدليل المخصص، ولذلك جماهير الفقهاء على هذا المعنى أن المرأة لا تصلح أن تكون والية، والبعض يقولون طب تصلح تكون قاضية، الجماهير يقولون لا ولا قاضية ما تصلح، القاضي يكون ذكر، إذا كان الشاهد ما ينفعش يكون امرأة وحدها كيف تكون قاضية تقضي بين الناس، الشاهد عشان يوصل القاضي لعلم معين فيقضي بهذا الشيء، فإذا كان هذا الشاهد الذي رأى قال إذا كان امرأة لا أن تضل إحدهم وذكر إحدهم له كيف تكون هذه قاضية. قال ولكن جاء عن أبي حنيفة أنه قال يجوز أن تكون قاضية، وأولها البعض في ذلك كما جاء عن ابن العربي المالكي يقول رحمه الله في أحكام القرآن، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ابن العربي يقول وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. فاللي حيدور عايز يطلع ايه عايز يدور ويبحثوا فتوى أن تكون المرأة رئيسة، منين هتيجي هذه الفتوى؟ ذلك يقول لك لا خلاف في هذا الشيء. يدوروا يا ترى في حد من العلماء سقط سقطه وقال ينفع، حد من العلماء قال هذا الشيء، حيلاقوا حيلاقوا واحد ورد عليه الأمة بعد ذلك. فإذا ردوا عليه نسوا أن الأمة ردوا عليه وجابوا هذا الشيء، وبعدين يطلعوا بكلام بارد لا معنى له، يقوم يقول لك هذا الحديث خاص في هؤلاء ويقفل على ذلك. من الذي قال هذا خاص؟ يا ترى الفقهاء قالوا ذلك؟ ما قال الفقهاء ذلك، أين قالوا هذا الشيء؟ هذا ابن العرب يقول: ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين رحمه الله أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية. يقول ابن العربي: ولم يصح ذلك عنه، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة بالقضية الواحدة. إذا كان قضية واحدة يستبان فيها من رأيها في هذا الشيء فلا مانع أن يعرف رأيها، أما أنها تولى تكون قاضية على الناس وتكون حاكمة على الناس، يقول فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: وقد روي، يعني بيذكر أشياء اللي ممكن يحتج بها من يخالف، روي أن عمر قدم امرأة على حسبة سوق ولا يصح فلا تلتفتوا إليه. هذا من الكذب، أن عمر رضي الله عنه خلي امرأة شرطية على السوق رايح تحكم على الناس في السوق وهي تتولى ولاية الحسبة عليهم. قال: إنما هو من دسائس المبتدع في الأحاديث، من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وطبعا هتلاقي في الأيام الجاية مثل هذا الكلام حيظهر أمام الناس، يقول لك عمر ولا امرأة، وإنه المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها هذه قضية خاصة بالفرس وليست تعم للناس، وكلام هيتكلم الكثيرون في ذلك، وهم بيبحثوا الآن إن ممكن المرأة تكون قاضية ولا مش ممكن، ممكن تكون إمامة ولا مش ممكن على الناس تكون رئيسة على الناس، أما أنها تكون إمامة في الصلاة فهذا لا يجوز. قالوا ذلك: والله إن كان لا يجوز أن تكون إمامة في الصلاة، من باب أولى إمامة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إمامة على الناس في أمر جهادهم وأمر أعدائهم، هذا لا يجوز لها أن تكون إمامة في ذلك. يقول رحمه الله، أو جاء عن ابن قدامة رحمه الله في أمر القاضي، قال: يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدها الكمال، وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة. أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: بأن يكون القاضي بالغا عاقلا حرا ذكرا، حرا ذكرا. وحكي عن ابن جرير وساقه بصيغة التضعيف أنه لا تشترط الذكورية، كان الكلام في إيه؟ في أن يكون هذا قاضيا على الناس مش رئيسا للناس، قاضيا. هل ممكن يكون قاضي امرأة؟ فقال: لا، جماهير الفقهاء على المنع. وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية، ليه أجل ابن جرير اللي روي عنه؟ قال: لأنه قاسى على المفتية، المرأة ممكن تكون مفتية فإيه المانع أن تكون قاضية؟ لاحظ الفرق بين المفتي والقاضي، المفتي يسأل فيجيب عن الشيء، وكانوا يذهبون فيستفتون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وتجيب امرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القاضي فهذا يخرج للناس، يجلس أمام الناس، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويأخذ هذا ويصير له شيء ويأخذ هذا. كيف تكون المرأة على هذه الصورة؟ إلا عند الكفار الذين لا حياء عندهم ولا دين عندهم، ما يفرقش عندهم إن المرأة تزني في الشارع، ما يهمهمش حاجة طالما هي راضية بشيء، ما حدش يتدخل في هذا الشيء. هم يخرجون المرأة تجلس مع الرجال وتنفرد، بل وتسافر مع الرجال في أي مكان، وتنزل مع الرجل في فندق واحد وفي غرفة واحدة صديقة فلانة، هذا لا يفرق عندهم، لقد ضيعوا دينهم، فالمانع عندهم أن يضيعوا دين المسلمين. أما أن المسلم الذي يعرف دينه يقول بذلك هذا شيء عجيب جدا. أما من يدرس الدين ويكون فقيها في الدين ويقول هذا الشيء ويخالف كل الماضين وبيبحث ويفكر عشان يشوف إزاي تكون تطلع فتوى في أن المرأة تكون رئيسة للبلاد، هذا من أعجب ما يكون. يقول ابن قدامة رحمه الله: حكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية في المرأة أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، يجوز أن تكون قاضية، يعني تقضي في أموال، تقضي في شيء، لكن في الحدود، في حد السرقة، في حد الزنا، في حد القذف، لا، المرأة لا يجوز لها أن تكون في ذلك. فكأنه فصل بين شيء وبين شيء. يقول ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام الفطنة والعقل، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها 1000 امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل. وقد نبه الله عز وجل في كتابه على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا تصلح للإمامة العظمى، لا تصلح أن تكون رئيسة للبلاد المرأة. قال: ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان. يعني كل الأزمنة الماضية ما كانش فيها من يولى، نيجي الآن عايزين عشان نقلد الكفار في بلادهم، ساء ما يحكمون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.